كل عمره تعب يا يتمد يا يتبت من غدره سهر قهر كل عمره تعب يتمد يتبت من غدره ازعل واقول انساه ومن باله شيله لو شافه قلبي يصير بس يشتكي له ما ادري قلبه وياي لو ضد هو ما بس من يجينا انسى اللي شفته منه انسى السهر والليل وبشوق عمره شي مسوي بي احساس قلب اللي يغلني خلانا رقص الروح للما يحبني صديق جديد قلب لو جمره صديق جديد قلب لو جمره يا ما ادري قلبي وياك لو ضد هو كل عمره تعب يا يد من غدره.